والزمن دور ودار بينا والحنين غدر بيرمينا قربنا ننسى سمينا من اللي فيك يا دنيا بنشوفه ¡Hola! تعال شوف بنها محمى مبروك نور الدين هيعيش فارس من فرسانها مدارس موضة الغربية أرض الأدب العالمية ده محمد نور الدين مية أدب ومتين رجلية مثل إبراهيم مبروك فارس البطة والأشرية مثل إبراهيم مبروك فارس البطة والأشرية كفر نزع كفر رجولة كفر تاريخ كفر بطولة الحج عمر نور الدين بعد قلته ده مفيش أولى برنا ولا أي بار رجالة ودمنا حور العك علي العزيز طريقنا خير ملناش في الشر اللي ده فرحة للعيد وكن ده بحاله يتهدى عرس محمد عبد الحميد هو اللي معاه الباسورد والمسادات الوجديد للباشا عبد الحامد كرد والمسادات الوجديد للباشا عبد الحامد كرد الحاج محمد كرد يا ابن احنا لبنا جريئة والفارس ريد سامح مبروك هيولعها زكريا عالي اللي بدعها مبروك عرفة الأولى تسمعها صابر عرفة وعالي عرفة دي الدنيا بحالها نرجعها والمسا من دخلاوية على كفر الشيخ والشوارعها والمسا من دخلاوية لكفر الشيخ والشوارعها